طيب سيدي بالنسبة للرجب الصيام فيه لا لا يشرع، ما مش لازم احطه في رجب؟ لا يشرع. تفهمين كلمة لا يشرع؟ ألو، نعم معك أنا. ما جاوبتيني؟ أظني لا يشرع يعني ما حكوا يعني ما أكدوا عليه بالضبط. لا يستحب يعني الله ما شرعه. ما يستحب الصيام برجب؟ لا يستحب إلا بالنسبة لشخص إله عادة. إعادة. اسمعي. ما بقول إعادة، له عادة. من صيام قبل شهر رجب بيصوم مثلا الاثنين او الخميس. ايوه. او بيصوم يوم وبيفطر يوم. ها. بعدين دخل رجب بيستمر في عادته. هذا مشروع. اما واحد ما بيصوم الا لما دخل رجب بده يصوم ثلاث ايام. فهذا الصيام ليس له اصل في الشرع. أما من كان له عادة من صيام يستمر في عادته. فهمتي علي؟ نعم. أما عنده ثلاث أيام بالأول وبالنصف بالآخر هذا ما مش وارد. مش وارد.